ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سلما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. نواصل بإذن الله تعالى وعونه مع دورتنا في شرح متن الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع للشيخ العلامة المقرأ علي بن أبي بري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه. وكنا قد وصلنا إلى باب الإظهار والإدغام. وباب الإظهار والإدغام باب يحتاج إلى معرفة دقيقة بمبحثين اثنين. المبحث الأول هو مبحث مخارج الحروف، أما الثاني فهو صفاتها. فمن أراد أن يتقن هذا الباب، باب الإظهار والإدغام للقراء، كان عليه أن يحسن وأن يتقن بابي مخارج الحروف وصفاتها. وقد ذكر الناظم رحمه الله تعالى في بداية هذا الباب، قال: القول في الإظهار والإدغام وما يليهما من الأحكام. فهو أراد أن يقول أنه سيفصل القول في الإظهار والإدغام وما يتفرع عنهما من أحكام. أما الإظهار فلغة يقصد به البيان، يقصد به البيان. وأما اصطلاحا فهو أن تخرج الحرف المظهر من مخرجه من غير غنة زائدة. وأعلم أن أغلبكم بإذن الله تعالى، إن لم أقول كلكم يعني حتى لا أجزم بذلك، يعلم مثل هذه المسائل، لأن قد تعرضنا في المباحث التجويدية إلى مثل هذا الكلام يعني من قبل أخذناه، ولكن فقط من باب التذكير فقط. وأما الإدغام وهو الحكم الثاني فهو لغة بمعنى الإدخال. تقول العرب: أدغمت السيف في غمده، يعني أدخلته، أو أدخلت اللجام في الفرس، دائما بمعنى الإدخال. وأما اصطلاحا فهو أن تدخل حرفا ساكنا بمتحرك بحيث يصيران حرفا واحدا كالثاني مشددا. تمام، وإن كان هناك تعريفات أخرى، ولكن لعلنا نقتصر على هذا التعريف. ثم قال: وما يليهما من الأحكام. فهنا أراد أن يبين أن هناك تفريعات وأحكام أخرى ستأتي بعد الإظهار والإدغام، وسأفصل الكلام فيها من قلب وإخفاء وهكذا. ولكن هنا أوردها بالجمع وقال من الأحكام، رغم أن ما يليهما سيكون الكلام متعلقا بالقلب والإخفاء، يعني حكمان، ولكن هنا أتى بها بالجمع حتى يراعي ما يتفرع عليهما من الأحكام، وهذا معلوم في علم التجويد أيضا، تمام، وسأتي عليه بالتفصيل بإذن الله تعالى في بابه. أما الإظهار فهو الأصل، هذا لعدم احتياجه إلى سبب، وأما الإدغام ففرع عنه. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى سبب كما سيأتي معنا، تمام. أما أسبابه، أسباب الإدغام ما هي؟ أسألكم لعل يعني تراجعون بعض الشيء معنا، ما هي أسباب الإدغام؟ نحن قلنا الإظهار هو الأصل لأنه لا يحتاج إلى سبب، أما الإدغام فيحتاج إلى سبب. نعم، فأسباب الإدغام ثلاثة كما ذكرتم: التماثل أو التجانس أو التقارب، وهذا ما يسمى بعلاقة الحروف بعضها ببعض، وإن شئت فأضف إلى ذلك مصطلحا آخر وهو التباعد، ولكن ليس بسبب للإدغام، ولكن فقط حتى تكتمل الصورة. علاقات الحروف بعضها ببعض هي أربعة: التماثل أو التجانس أو التقارب أو التباعد، فثلاثة منها وهي التماثل والتجانس والتقارب تكون سببا للإدغام، تكون سببا للإدغام. وهناك من يدرج التجانس مع التقارب فيذكر التماثل والتقارب فقط، وهذا موجود في المتون، وسيأتي معنا حتى هذا الكلام في الباب الموالي إن شاء الله. طيب، فقلنا أسباب الإدغام هي التماثل والتقارب والتجانس، وكما قلت وأسفت الذكر، هذا لا يتوصل إلى فهمه إلا بإتقان مخارج الحروف وصفاتها، لأن ما نستطيع أن نتكلم على التماثل إلا أن نتبين مخرج الحرف قبل كل شيء، أو أيضا التجانس أو التقارب. ولذلك أفرد الإمام ابن بردي رحمه الله تعالى وسار على نهج الأئمة من قبله بذكر هذين البابين في آخر نظمه، وسيأتي معنا بإذن الله تعالى هذا الكلام بتفصيله في موضعه إن شاء الله، تمام. وابتداء من هذا الباب سيذكر الناظم ستة مباحث تتعلق بما اختلف القراء في إظهاره وإدغامه، يعني وصولا إلى باب الفتح والإمالة سيأتي على أبواب ست أو مباحث ست أو فصول ست، نسميها كما شئنا، وهي على الترتيب كالآتي: الذال من إذ، والدال من قد، وتاء التأنيث، ولام هل وبل، وحروف طربت مخارجها، وأحكام النون الساكنة والتنوين. وهذا الترتيب الذي ذكرته الآن أتى به أيضا الإمام الشاطبي في حرزه، في متن الشاطبية حرز الأماني ووجه التهاني، وكذا فعل ابن الجزري في متن الدرة وفي متن الطيبة أيضا. وكما رأينا دائما هذه الفصول التي تؤخذ في مبحث الإظهار والإدغام تؤتى على يعني يؤتى بها على هذا الترتيب: ذال إذ، ذال قد، تاء التأنيث، لام هل وبل، حروف قربت مخارجها، وأحكام النون السكينة والتنوين. والمقصود به يعني الذال من إذ فيما تدغم وفيما وعند أي حروف تظهر، وقس على ذلك بقية الفصول التي ذكرتها الآن. وماذا سيفعل الآن الناظم هنا رحمه الله تعالى؟ سيأتي بما كان فيه اتفاق بين الإمام قالون والإمام ورش عن نافع، وأحيانا يذكر ما كان فيه الخلف بينهما، وسيتعرض فقط لما كان فيه اختلاف بين القراء. يعني لو كان هناك اتفاق بين القراء في مسألة معينة، وسنأتي على هذا بالتفصيل سنذكره إن شاء الله، فهذا لا يأتي على ذكره ولا يذكره في هذا الباب أو فيما يليه، بل سيقتصر فقط على ما كان فيه خلف بين القراء. تمام؟ ولذلك سيبدأ الناظم في ذكر الفصل الأول وهو ذل من إذ، فقال فيها: وإذ لأحرف الصفير أظهر ولهجاء جدت ليس أكثر. وإذ لأحرف الصفير، ما هي أحرف الصفير؟ هل رأيتم الآن؟ يجب أن نتقن قلنا المخارج والصفة. فالصفير هذه صفة، صفة لها ضد أم ليس لها ضد؟ صفة الصفير لها ضد أم لا؟ لا، ليس لها ضد. تمام، الصفير صفة ليس لها ضد، وهي تختص بثلاثة حروف مثل ما ذكرتم، وهي الصاد والزاي والسين. الصاد والزاي والسين. تمام، فقال هنا: وإذ لأحرف الصفير أظهر. والألف هنا هذه للإطلاق أم للتثنية؟ أجعلها من هنا أفضل. للإطلاق أم للتثنية؟ نحن رأينا من قبل عديد المواضع التي كانت الألف فيها للإطلاق وأحيانا تكون للتثنية، فهذه كما قال أغلبكم، لأني رأيت الآن للإطلاق، لا للتثنية، هذه للتثنية، فيقصد بها الرويين. تمام؟ وإذ أحرف الصفير أظهر قالون وورش. أظهر ولهجاء جدت، يعني أضف إلى ذلك، إلى أحرف الصفير أضف إليها جدت، هجاء جدت، يعني المقصود به هنا الجيم والدال والتاء. ليس أكثر، ليس أكثر، يعني ما مقصود به ليس أكثر؟ يعني لا تتجاوز هذه الأحرف الستة التي ذكرتها لك، حروف الصفير الثلاثة والجيم والدال والتاء. هذا ما أراد أن يذكره الناظم هنا. وحروف الصفير الصاد والزاي والسين هذه سنجد حرف الذال، سنجد حرف الذال مظهرا لأنه يتكلم على الإظهار هنا، وكما أشرت وأنبه إلى من دخل متأخرا وأعيد، يعني أنبه البقية أيضا، هو فقط سيذكر ما كان فيه اختلاف بين القراء. يعني عندما أقول هذا الكلام ما فيه خلاف بين القراء، الإمام نافع برويه الآن سيظهر الذال عند الصاد، وإذ أحرف الصفير أظهر. هذا ما يدلنا يعني على ماذا يدلنا هذا؟ نعم، عندما أقول الآن، لا ليس، لا ما أريد الاتفاق، لا أنا يعني قلت نافع، نافع كله، يعني عندما أقول أن الإمام نافع برويه، تمام تمام، يعني هناك من الرواة ومن القراء من يدغم الذال عند الصاد، يعني أنا قدمت من الأول وقلت لكم أنه سيذكر ما فيه اختلاف بين القراء، فلو قلت أن الإمام نافع الآن أظهر، هذا دليل على أن بعض القراء، بعض القراء أدغم، يعني هنا البعض سيقرأ مثلا الذال عند الصاد في وإذ صرفنا، سيقرأ وإذ صرفنا مباشرة، سيدغم الذال في الصاد، لكن هنا سنكتفي فقط نحن بالإمام قالون والإمام ورش كما هو معلوم. طيب، حرف الصاد الوارد بعد الذال من إذ ورد في موضع واحد في كتاب الله تعالى، وذلك في قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، وذلك في سورة الأحقاف. وهنا أظهر الإمام نافع برويه الذال من إذ عند حرف الصاد، حتى يعني يكون بيننا اتفاق الآن. إن كان هناك موضع واحد أو موضعين أو كذا، فحينها أذكر السورة أقيدها، أقول هذه في سورة كذا، وإذ صرفنا ذكرت في سورة الأحقاف. وأحيانا ما تجد اسم السورة، يعني هذا دليل على أنه فقط أمثل، أعطي مثالا فقط وهناك أمثلة أخرى حتى فقط تميزوا، تمام؟ تسهل عندكم المعلومة إن شاء الله في المراجعة وتتابعوا معي، تمام؟ طيب، فقلنا وإذ صرفنا ورد في موضع واحد وأخذناها. حرف الزاي الذال من إذ تظهر عند حرف الزاي، وذلك ورد في موضعين اثنين، في سورة الأنفال في قوله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، في سورة الأحزاب: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. هنا أظهر أيضا الإمام نافع الذال من إذ عند حرف الزاي، حرف السين تمام حروف الصفير يعني الثلاثة. قد ورد الذال من إذ وردت عند حرف السين في موضعين فقط في كتاب الله تعالى، وذلك في نفس السورة في سورة النور في قوله تعالى في الأول: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. والموضع الثاني: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، وكلاهما في سورة النور. وهنا أيضا يظهر الإمام نافع برويه الذال من إذ عند حرف السين. أما حرف الجيم فمتعدد في كتاب الله تعالى، يعني الجيم الواردة بعد الذال من إذ، مفهوم الكلام سياقه، فمتعدد في كتاب الله تعالى. ومثاله: وإذ جعلنا مثلا، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، في سورة البقرة مثال ذلك يعني. وهذا كله على الأظهر أيضا. حرف الدال هذه أيضا متعددة في كتاب الله تعالى، مثالها: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، ذلك في سورة الحجر مثلا. حرف التاء متعددة أيضا في كتاب الله تعالى، يعني الواردة بعد الذال من إذ، يعني مفهوم الكلام، كقوله تعالى مثلا في سورة آل عمران: إذ تقول للمؤمنين، علي يكفيكم، إذ تقول. فهنا أيضا أظهر الإمام نافع برويه الذال من إذ عند حرف التاء. وكما قلت هذا ما ورد فيه فقط الخلاف بين القراء، أما ما كان فيه اتفاق بينهم فكثير في كتاب الله تعالى، سواء كان بالإظهار أو بالإدغام، ولكن باتفاق بين القراء. وسيذكر بعضه في الباب الموالي مثلا، ولكن هنا فقط ما ذكر إلا ما فيه خلاف. مثلا في قوله تعالى: إذ كنتم، الذال عند الكاف، هذه تظهر للجميع. وإذ فرقنا بكم البحر، نفس الشيء، تظهر الذال عند حرف الفاء للجميع. وإذ نجيناكم عند النون. وقد تكون اتفاقا بين القراء بالإدغام، كقوله تعالى، وهذا ورد في موضعين فقط وسيأتي على هذا في الباب الموالي إن شاء الله: إذ ظلمتم. فهذه ورد فيها إدغام، وهذا بالاتفاق بين جميع القراء، فلم يذكر هذا في هذا الباب، فقط اكتفى بما كان فيه الخلف. يعني هناك من القراء، ليس الإمام نافع، هناك من يقرأ وإذ صرفنا، وهناك من يقرأ وإذ زين، وإذ زاغت، إذ تقول، إذ دخلوا، وهكذا، وإذ جعلنا. إن شاء الله يعني الكلام يكون واضح للجميع، تمام؟ واضح الكلام إلى حد الآن يعني تقريبا، لأن الدرس سيكون على هذا الشكل الليلة إن شاء الله. طيب، هذا المبحث الأول وهو الذال من إذ. الآن سينتقل إلى المبحث الثاني وهو الدال من قد. وعندما نقول قد، سواء تجردت عن اللام أو اتصلت اللام بها، يعني أيضا قد تكون لقد. وقد أشار الناظم إلى أنها ستظهر عند بعض الحروف للإمام نافع، فقال: وقد لأحرف الصفير، كالعادة سنجد أحرف الصفير الصاد والزاي والسين، تستبين. تستبين يعني تظهر، وهذا حكمها هنا. قال: إضافة إلى حروف الصفير ستجد أيضا، أضف إليها حرف الذال، ثم لذال وحرف الجيم ولجيم وحرف الشين ولشين. هذا ما كان فيه اتفاق بين الإمام قالون وورش عن نافع في إظهار الدال من قد عند هذه الحروف الست. يبقى الآن ما كان فيه خلاف سأخذه في البيت الموالي، لكن أتركونا الآن مع الاتفاق فقط. أما حرف الصاد فمتعدد في كتاب الله تعالى، مثاله مثلا: ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر في سورة القمر. وأما حرف الزاي فموضع واحد فقط في كتاب الله تعالى، وذلك في سورة الملك في قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. وأما حرف السين فمتعدد في كتاب الله تعالى، ومثاله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وأما حرف الذال فموضع واحد فقط، وذلك في سورة الأعراف في قوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وحرف الجيم متعدد في كتاب الله تعالى، مثاله في سورة النساء مثلا: قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. وأما حرف الشين تمام الستة يعني، فموضع واحد فقط في سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في قوله تعالى نقلا عن النسوة: قد شغفها حبا. هكذا. فهذا كله بالإظهار للجميع، يعني للإمام قالون والإمام ورش يعني. تمام. يبقى الآن ما كان فيه خلاف بين الراويين، هذا سيذكره في البيت الموالي. وقال: وزاد عيسى. من عيسى؟ من هو عيسى؟ هل يتحدث على راو آخر يعني أو كيف؟ طيب، وما دليلكم على هذا؟ ما دليلكم على هذا؟ هل سبق وذكر؟ نعم. طيب، قلتم عيسى بن مينا. طيب، هل سبق وذكر هذا؟ عيسى بن مينا ما هو قالون أصلا. تمام، أحسنتم. فقال: وزاد عيسى. وزاد عيسى، ويريد أن يقول: قد سبق وذكرت لك أن الإمام قالون هو عيسى بن مينا، وقد ذكر هذا. وزاد عيسى الضاد والضاء مع. على فكرة هناك من يقرأ وزاد عيسى الضاء والضاد. تمام، سنضبط هذه الضاد والضاء مع، يعني هنا أراد أن يبين أن هناك خلاف بين الإمام قالون والإمام ورش. فقال أن الإمام قالون أضاف إلى هذه الحروف الستة التي ذكرتها الآن، حروف الصفير الصاد والزاي والسين، وأضف إليها الدال والجيم والشين، أضف إليها أيضا للإمام قالون الضاد والضاء. يعني الإمام قالون يظهر الدال من قد عند أحرف ثمانية. أما الإمام ورش، وهذا دليل عندما يذكر الخلاف، خلاف الإظهار هو الإدغام، فسيكون الإمام ورش يقرأ حينها بالإدغام، وهذا ما أكده في عجز هذا البيت في الشطرة الثانية قال وورش الإدغام فيهما وعاء. وعاء يعني حفظ. وورش الإدغام فيهما وعاء. فإن قرأت للإمام قالون قرأت بالإظهار وحينها ستقلقل الدال وتقرأ هكذا. مثاله مثلا مع حرف الضاد سنقرأ هكذا مثلا فقد ضل في قوله تعالى في سورة البقرة مثلا فقد ضل سواء السبيل. وإن قرأت للإمام ورش فسأقرأ بالإدغام مباشرة بعد القاف ضاد مشددة. هل اللام تغلظ أم لا؟ اللام تغلظ؟ وصلا وحتى لو وقفا لا، لأنها بعد الضاد، وسنأتي على باب اللامات إن شاء الله، تمام؟ فينتبه إليه أيضا. فنقرأ هكذا فقد ضل، انظروا مباشرة من القاف قلت أمر مباشرة إلى الضاد مع التشديد. فقد ضل سواء السبيل هكذا. فالإمام ورش يدغم، وهذا متعدد في كتاب الله تعالى أن تجد الدال من قد مع حرف الضاد. أما حرف الضاء فهو أيضا متعدد في كتاب الله تعالى، ومثاله في سورة صاد مثلا لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. فسيقرأ الإمام قالون هنا بالإظهار فأقلقل فنقرأ لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه هكذا. أما الإمام ورش فسيقرأ بالإدغام مباشرة القاف وبعدين ضاء مشددة. اللام هنا تغلظ أم لا؟ تغلظ لأنها بعد الضاء، وسنأتي كما قلنا على الباب باب اللامات وسنأتي على التفصيل إن شاء الله. فنقرأ هنا للإمام ورش لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. هل نقرأ سؤال أو سوال بالإبدال؟ بالتحقيق يعني، نعم أجيب إجابة صحيحة بالتحقيق. طيب أليست مثلها هذه يؤاخذ؟ لماذا قبلتم وقلتم يؤاخذ؟ تمام، ليست الفاء. نحن أخذنا شروط الإبدال سؤال على وزن فعال، يؤاخذ يفاعل، فوافقت الفاء فكان فيها الإبدال. وهذا الآن يعني كل مرة بإذن الله تعالى سنراجع مع بعضنا هكذا حتى ترسخ عندنا المعلومة إن شاء الله. طيب هذا فيه الخلاف قلنا، واضحة قد هكذا؟ الآن تمام قد للجميع. هو بصراحة أنا كنت سأبدأ التطبيق، ظننت هذا الليل إن شاء الله، ولكن قلت لعلي أرجئ بعض الشيء التطبيق، خاصة لأن عندنا اللامات والراءات والفتح والإمالة كل ما أخذنا هذا، يعني سنجد عديد المواضع التي لن نطبق فيها ما أخذناه، بل سنزيد دروسا أخرى يعني، فقلت نؤخر بعض الشيء إن شاء الله، ولكن سنفرد التطبيق. وصراحة شرح المتون يعين على التطبيق. التطبيق يعني سنقرأ بإذن الله تعالى بعض المقاطع، يعني 5-6 آيات أو كذا، كيف نصل بين سورتين، سنطبق ما أخذناه، يعني كل ما أخذناه نظريا سنقرأه إن شاء الله ونطبق مع بعضنا. نعم نعم سأقرأ إن شاء الله، هذا ما أقصد، أقرأ وأنتم تستمعون، ولكن سنتفاعل مع بعضنا ونراجع مع بعضنا ما أخذناه، جميع الأوجه أكيد، جميع الأوجه، والمقدم أداء لقالون، والمقدم أداء لورش، وكم عدد الأوجه، وهكذا يعني سنأتي على هذا بإذن الله تعالى بالتفصيل. تمام، ولكن فقط اتركونا حتى نأخذ بعض الأبواب التي سنحتاجها حتى يسهل التطبيق على الكل، لأني أنا أعلم أن العديد منكم يتقن بإذن الله تعالى رواية الإمام القالون ورواية الإمام ورش، لكن نعم ترددون معي يا أخي جمال حتى نتدرب مع بعضنا، سنراجع يعني أنا منكم سأراجع معكم إن شاء الله بإذن الله تعالى، فإن شاء الله نسأل الله تعالى التيسير والقبول. طيب، انتقل الآن الناظم إلى المبحث الثالث وهو تاء التأنيث. تمام، ونحن قلنا سيأتي على ستة مباحث، فانتقل الآن إلى المبحث الثالث، فقال فيه: والتاء للتأنيث حيث تأتي مظهرة عند الصفير يأتي، والجيم والثاء وزاد الضاء أيضا وبالإدغام ورش جاء. تمام، يعني ما أريد من الجميع الآن، نحن نريد الآن أن نستوعب متن الدرر، يعني بعبارة أخرى كيف أن لي أن أستخرج الأحكام من المتن. تمام، لا أريد أن تتعاملوا مع المتن بمعلومات مسبقة، كما قلت الآن أغلبكم يتقن إحدى الروايتين إما قالون أو ورش. تمام، فلو تعاملت مع المتن بما عندك من معلومات لن تستخرج الكنوز من هذا المتن، ولو تعاملت معه مع المتن تتعامل معه يعني مباشرة وكأني أقرأ هذا المتن وأريد أن أستخرج منه، ولذلك كما ترون أحيانا في الاختبارات أطلب منكم شرح بعض الأبيات، فتجد أحيانا الطالب ماذا يفعل؟ يسهب في الشرح ويعتمد على الزاد المعرفي الذي عنده، فتجده أحيانا ماذا يفعل؟ يسرد المعلومات فقط، أنت تحدثه على مثلا تقول له: التاء للتأنيث حيث تأتي مظهرة عند الصفير يأتي، مثلا اشرح لي هذا البيت، سيقول: الإظهار والإدغام، الإظهار هو البيان، والصلاح كذا كذا، والإدغام هو الإدخال لغة، والصلاح كذا كذا، وأفرد الناظم، ويعطيك يعني كلام طويل عريض، فتجده يعني وأنت تقرأ الإجابة تحس أنك هو يسرد في المعلومات فقط، ليس يشرح في متن الدرر، وهذا الذي أنبهكم إليه، يعني ليس سردا للمعلومات، لأن مثل هذه المسائل، يعني مثلا لو أخذ هذا البيت تاء التأنيث سأجده كما قلت وأسلفت الذكر، سنجده أيضا في الشاطبية وفي الدرة وفي الطيبة. طيب، نحن نقرأ من طريق الشاطبية، وهذا المتن أيضا من طريق الشاطبية، سلكت في ذاك طريق الداني وهو من كتاب التيسير، وهذا ما فعله الإمام الشاطبي، نظم كتاب التيسير، يعني القصة معلومة للجميع. طيب، لو قلت لك الآن اشرح لي، أعطيك البيت من الشاطبية وستشرح هذا البيت، ستعيد وتكرر نفس الكلام الذي ذكرته، يعني طيب لماذا ندرس إذن الدرر؟ إن كان دراسة الدرر فيها تكرار للمعلومة، طيب ندخل على الشاطبية مباشرة يعني ونتقن القراءة السبعة وانتهت القصة هناك. لا، نحن عندما ندرس الدرر هنا سنختص ونريد أن نأخذ كنوز الدرر، نريد أن نأخذ كنوز الدرر، وإلا ستكرر نفس الكلام، سأقول لك اشرح لي من الشاطبية، ستقول نفس الكلام بالضبط، الإظهار لغة البيان وهو كذا كذا، ستعيد ستكرر، لأن أنت تتعامل الآن مع المتن بنظرة الزاد المعرفي الذي عندك. لا، وهذا يعني فرق بين الطلبة على فكرة، هذا سيعينكم حتى في تبليغ المعلومة فيما بعد، صحيح الزاد المعرفي مهم جدا، وهذا يعينك على فهم القضية أكثر، وتستطيع أن تحرر المسألة أكثر، هذا لا يختلف فيه اثنين. لكن يبقى اثنان عفوا، ولكن يبقى شيء مهم، وهو هل تتعامل معاملة صحيحة مع شرح متن الدرر، أو أنت تكرر فقط معلومات قد أخذتها من متون أخرى أو حتى من دورات أخرى، يعني ما في إشكال. تمام، هل عفوا يعني فهمتم ما أردت أن أقول الآن؟ يعني وضحت الفكرة؟ يعني هذا لمسته كثيرا في الاختبارات. في الاختبارات أجد هذا، اشرح البيت يعطيك كلام طويل عريض، فتجد يعني أنت تقرأ في معلومات وكأنك تقرأ من كتاب آخر، كتاب في قراءة السبع أو القراءة العشر أو كذا، هذا مبثوث في جميع يعني. لكن الأصل لا، يعني ما أقول لك اشرح هذا البيت ماذا يريد ابن بري، تصور أنك أنت الآن في مكان ابن بري، عندما هو أتى بهذا البيت نظمه ماذا يريد أن يوصل لنا. تمام، فلا تسرد المعلومات فقط، إيتوا لنا بشرح البيت. إن قيل لكم فيما بعد هناك اختبار في القراءات العشر يسر الله لنا ولكم، فحينها أدلي بدلوك، استدل من جميع المتون وهات جميع التحريرات وهات ما تريد، لكن إن طلب منك في مسألة معينة فقط التزم بها. نعم تمام، نسأل الله تعالى التيسير. قالت الإمام ابن بري: والتاء للتأنيث حيث تأتي مظهرة عند الصفير يأتي، والجيم والثاء. إلى حد الآن هذا كله بالاتفاق، كله بالاتفاق بين الإمام قالون والإمام ورش. ثم قال: وزاد الظاء. من زاد الظاء؟ يعني هنا من هو الفاعل؟ زاد فعل، الظاء مفعول به، أين الفاعل؟ قالون ورش، قالون عيسى ورش، انتبهوا. المسكوت عنه من؟ من كتب المسكوت عنه؟ يعني هنا ذكره في البيت الذي ليس الذي قبله، يعني الذي قبله أيضا، عندما قال: وعيسى وزاد عيسى الضاد والضاء مع، بما أنه هو آخر مذكور سيبقى معنا، سيعود على آخر مذكور، فقال وزاد الضاء، يقصد وزاد عيسى الضاء أيضا، يعني زاد هنا أيضا الضاء وأضافها إلى هذه الحروف. أضف إلى ذلك القرينة الثانية، قال: وبالإدغام ورش، وبالإدغام ورش جاء، هذا دليل آخر على أن المقصود هنا قالون، لأن لو قلنا وزاد ورش الضاء أيضا وبالإدغام ورش جاء، كيف يعني يكون له إظهار وإدغام؟ ما يستقيم هذا. تمام، فهنا وبالإدغام ورش جاء حتى يبين الخلاف بين الراويين، بين الراويين. طيب نبدأ بما كان فيه اتفاق. أول شيء تاء التأنيث، ما هي تاء التأنيث؟ لا ننسى أنها دائما تكون ساكنة، تاء التأنيث، وتكون متطرفة في الفعل الماضي، في الفعل الماضي. وقد أخبر هنا الإمام ابن بري رحمه الله تعالى أنها تظهر اتفاقا بين قالون وورش عند خمسة أحرف، ما هي؟ حروف الصفير، الصاد والزاي والسين، بعدين انتقل إلى ماذا؟ حرف الجيم وحرف الثاء. طيب ما كان فيه اتفاق؟ نبدأ بحرف الصاد. قال تعالى في سورة النساء، وهذا يعني موضع واحد فقط، أو عفوا لا موضعين، الموضع الأول في سورة النساء في قوله تعالى: أو جاءوكم حصرت صدورهم، هنا بالإظهار. والموضع الثاني في سورة الحج في قوله تعالى: لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. أقرأ برواية الإمام قالون، وما كان للإمام ورش فسيكون فيه مراعاة لبقية الأحكام كما هو معلوم. طيب حرف الزاي موضع واحد فقط في سورة الإسراء في قوله تعالى: كلما خبت زدناهم سعيرا. وحرف السين في قوله تعالى وهي متعددة في كتاب الله تعالى مثالها في سورة البقرة في قوله تعالى أنبتت سبع سنابل. حرف الجيم وردت في موضعين، الأول في سورة النساء في قوله تعالى كلما نضجت جلودهم، وهنا ننتبه في جميع المواضع التي ذكرتها ما دمت سأتي بالإظهار يجب أن أبين الشدة والهمس في حرف التاء، تمام؟ حتى تصبح نضج جلودهم، وهنا سنأتي نعم، فننتبه حتى لا نأتي بالإدغام، تمام؟ لأن هنا عندنا إظهار، أعطي حرف التاء مخرجه وجميع صفاته مستوفيا جميع صفاته. والموضع الثاني في سورة الحج في قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها. حرف الثاء ورد في كتاب الله تعالى في عدة مواضع كلها كذبت ثمود، يختلف ما بعدها، مثالها مثلا في سورة القمر في قوله تعالى كذبت ثمود بالنذر، هذا كله باتفاقا، تمام؟ والجيم والثاء. ثم قال وزاد الضاء أيضا، فهذا للإمام قالون أدخلها وعطفها على الإظهار، فحينها ماذا تفعل للإمام قالون؟ ستأتي بإظهار التاء التأنيث عند حرف الضاء، وقد ورد هذا في كتاب الله تعالى في ثلاثة مواضع، موضعان في سورة الأنعام في قوله تعالى وأنعام حرمت ظهورها، وإن قرأت للإمام ورش أدغمت فقرأت وأنعام حرمت ظهورها حرم، انظروا حرم من الميم إلى الضاء، حرمت ظهورها. الموضع الثاني في سورة الأنعام في قوله تعالى إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا، وإن قرأت للإمام ورش ستقرأ إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا. والموضع الثالث في سورة الأنبياء في قوله تعالى وكم قصمنا من قرية، انظروا وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، وإن قرأت للإمام ورش وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. الإدغام أسهل في القراءة. هو الإمام نافع في هذه المواضع جمع بين اللغتين، بين لغة الإظهار ولغة الإدغام. طيب هذا كما كالعادة ما كان فيه اتفاق بين القراء وما كان فيه اختلاف بينهم فهذا لم يذكره، بل سيأتي في الأبواب الموالية إن شاء الله. مثاله مثلا قالت طائفة، فهذه بالإدغام لجميع القراء لم يذكرها، ما قال هنا وأدغم حرف التاء يعني التأنيث عند الطاء في الطاء عفوا، ما قال هذا لأن هذا اتفاق. وبالإظهار مثلا قالت رسلهم، هنا هذه بالإظهار لجميع، ما قرأ واحد قال الرسل مثلا، تمام؟ وهكذا. طيب هذا تاء التأنيث. سينتقل من بعد ذلك إلى المبحث الرابع وهو ختام المباحث في هذا الباب. المبحث الرابع بعد أن ذكر الدال من إذ والدال من قد وتاء التأنيث، الآن انتقل إلى اللام من هل وبل. اللام من هل وبل، قال في ذلك الإمام ابن بري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه، ويظهرانها الوبل الطاء والضاء والتاء معا والثاء والضاد معجما وحرف السين والزاي ذي الجهر وحرف النون. فأشار هنا أن الإمام قالون والإمام ورش اتفقا على إظهار اللام من هل وبل عند ثمانية أحرف، وهي الطاء الضاء التاء الثاء الضاد السين الزاي النون على الترتيب الذي ذكره. أما الطاء فذلك ورد في موضع واحد في سورة النساء في قوله تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم، والضاء في موضع واحد فقط في سورة الفتح في قوله تعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. وحرف التاء متعدد في كتاب الله تعالى، مثاله مع هل سنجد مثال هل تجزون في قوله تعالى في سورة النمل هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، ومثاله مع اللام من بل في قوله تعالى بل تأتيهم بغتة فتبهتهم في سورة الأنبياء. أما الثاء ففي موضع واحد فقط في سورة المطففين في قوله تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، والضاد في موضع واحد فقط في قوله تعالى في سورة الأحقاف بل ضلوا عنهم، والسين في موضع واحد فقط في سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وذلك مع اللام من بل في قوله تعالى بل سولت لكم أنفسكم أمرا. وحرف الزاي ورد هذا في موضعين اثنين، الأول في سورة الرعد في قوله تعالى بل زين للذين كفروا مكرهم، والموضع الثاني في سورة الكهف في قوله تعالى بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. وحرف النون الأخير هذا متعدد في كتاب الله تعالى، مثاله مع اللام من هل في قوله تعالى مثلا في سورة سبأ هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق. ولا من بل مثلا بل نظنكم في قوله تعالى في سورة هود بل نظنكم كاذبين. تمام، طيب هذا يعني بإيجاز ما ذكره الناظم، قال هنا والضاد معجما، والضاد معجما يعني منقوطا ذي الجهر، أراد أن يبين على صفة الجهر في حرف الزاي دائما يعود للصفات. تمام، ما كان فيه خلاف كالعادة يعني بين أهل الأداء، فهذا ذكر الآن. أما ما كان فيه اتفاق يعني من وافق الإمام نافع هنا ذكر، وإلا فذلك تركه ولم يذكره مثلما أخذنا مع البقية. ولو لاحظنا لا وجدنا أن اللام من هل وبل اشترك في حرفين اثنين في حرف التاء وحرف النون، حرف النون هنا. أما اللام من هل اختصت بالثاء فقط، هل ثوب في سورة المطففين، وبقية الحروف الآن يعني الخمسة اختصت بها اللام من بل، الطاء الضاء الضاد والسين والزاي، هذه اختصت بها اللام من بل. قال والضاد معجما، معجما كما قلنا يعني منقوطا، وضد الإعجام الإهمال. قال الإمام الشاطبي: وستتهم بالخاء ليس بأغفل، يعني هنا ليس مغفلا من النقط بل هو منقوط الخاء، يعني ليست الحاء بل هي الخاء المعجمة، تمام. ومن بعدها قال: وكوف وبصر غينهم ليس مهملا، والمهمل هو الخالي من النقط، تمام. أما المعجم من الحروف هو المنقوط، وهذا أخذ من كلام العرب، يقولون: أعجمت الكتابة. أعجمت الكتابة أي أزلت عجمته بالنقط، أزلت عجمته بالنقط. فأخذ من هذا، هذا حرف معجم يعني منقوط، وهذا حرف مهمل يعني ليس بمنقوط. لماذا قال والتاء معا؟ لماذا قال معا؟ قال: انظر، ويظهران هل وبل للطاء والضاء والتاء معا والثاء. هنا أول شيء أراد أن يقول أن الإمام قالون ورش اتفق في ذلك، تمام، وهذه أضافها حتى يتزن معه البيت، لأن عندنا التفعيلة، لا ننسى هذا، البحر هو الذي يعني تفعيلة البحر هي التي تحكم هنا في نظمه، فأراد حتى تكون على نفس ال يعني القاء نفس ال كيف يقولون يعني على نفس اللحن إن شئنا الوزن، نعم، أبحث على الكلمة، أحسن الله عليكم. ويظهران هل وبل الطاء والضاء والتاء والثاء، يختل هنا، فأضاف معا والضاء والتاء معا والثاء، فأصبحت يعني متزنة، تمام. والضاء معجم وحرف السين، والزاي للجهر وحرف النون، أمين وإياك. طيب، من كان عنده سؤال فليتفضل، وإلا فقد أنهينا درسنا بفضل الله تعالى وعونه، ودرس سهل. ولعلي أنتظر سؤالا سأجده. نعم، من كان عنده سؤال فليتفضل. كيف يقرأها من خالف نافع؟ السؤال جميل، أمين وإياكم. إن قرأ الإمام نافع بالإظهار في موضع وهو ما يذكر إلا ما كان فيه خلف، فالقارئ المخالف لقراءة الإمام نافع سيقرأ بالإدغام، تمام. وإن قرأ الإمام نافع بالإدغام في موضع سيقرأ بالإظهار في موضع آخر الإمام الذي يخالفه، تمام، مع اختلاف في بعض المواضع، وهذا خاصة في بل، في اللام من هل وبل، كلا بل ران على قلوبهم، كلا بل ران على قلوبهم، من قرأ بالإظهار سكت، تمام، من قرأ بالإدغام بالإظهار عفوا سكت، كلا بل، ومن أتى بالإدغام يقرأ كلا بران. لم نذكر مواضع إدغام الراء لأن الإمام ابن بري ما ذكر ذلك، نحن فقط نشرح الأبيات، وهذا ما أسلفت ذكره الآن، تمام. كما قلت لكم، من وافق الإمام نافع سيقرأ مثله. اتفق الإمام قالون ورش على تمام على هذا. طيب، لا، ما فيه قلب وأخفاء، هذا سيأتي معنا، قلنا هذا كلام لأن الفصول التي سنأخذها بالشرح ليس باب واحد فقط، سيأتي معنا الباب الموالي حروف قربت من خارجها، وبعدين ما زال معنا أحكام النون الساكنة والتنوين، سنتعرض في أحكام النون الساكنة والتنوين إلى هذا. نعم، السكت انفرد به حفص، أي سكتات الأربع الواجبة للإمام حفص، هذه انفرادة من انفراداته، انفرادة عشرية. طيب، هل نحفظ هذه المواضع؟ أسبقكم بسؤال، يعني هل هذه المواضع كلها تحفظ؟ ما ذكرته الآن. أم ما نحتاج إلى حفظها؟ يعني هل نحن مطالبون الآن بأن نحفظ جميع المواضع هذه؟ طيب، حتى لا أشق عليكم إن شاء الله، ما أطلب منكم حفظها. انظروا، ما أطلب، لكن من حفظها فخير ونعمة. نحن الذي نريده كما قلت الآن أن تضبط المتن. عندما تحفظ المتن ستسهل، كلما وجدت أنا موضع مباشرة آتي بالحكم، سواء بالإظهار أو بالإدغام، لقالون أو ورش، أو يختص قالون بالإظهار وورش يدغم، مثل ما رأينا يعني. تمام، فغير مطلوب منكم حفظ مثل هذا المواضع. فقط نحن نعلم، عندما أقول لك مثلا بالطبع، لا يهمك فيها الآن موضع واحد أو اثنان أو كذا، ما في إشكال، لأن هذا سيعسر يعني على الطلبة حفظ مثل هذه المواضع، وهناك مواضع أخرى وعديد تفريعات وكذا، فليس مطلوب منكم. فبل طبع، كيف يقرأها الإمام قالون؟ ستقول بالأظهار. ما هو دليلك على هذا؟ ويظهران هل وبل الطائي أو الشاهد على فكرة. وهناك نحفظ من كل حرف مثال، والذي لا يوجد إلا موضعا واحدا. ستصعب، من أراد أن يحفظ يحفظ، ما في إشكال، ولكن ستصعب عليكم، لأن عديد المواضع. نحن لا تنظروا إلى يعني شريحة هذه فقط، انظروا ما قبلها، ستجدون يعني عندكم عديد المواضع. نعم، أي إدغام يا شيخ؟ التقارب والتجانس في كل ما ذكرناهم، كيف؟ ما فهمت. في جميع المواضع ما فهمت. مثلا في الضاء، حرف التاء وحرف الضاء، هذا من باب التقارب، هذا من باب التقارب. وقس على ذلك يعني المواضع الأخرى، ولكن كما قلت سنأخذ هذا إن شاء الله بتفصيله في موضعه. نحن الآن فقط ذكرنا هذا مرورا على هذه الأبيات، سأوجز إن شاء الله فقط بالنسبة للاختبار، حتى أنهي ولا أطيل عليكم. بالنسبة للاختبار قمت بتصحيح البعض من بعض الاختبارات لبعض الطلبة، ولكن حينها تيقنت لماذا تقريبا بالإجماع الكل يقول أن الاختبار طويل، ولكن تبين لي هذا عند التصحيح، لأن أنا كنت من الأول أقول طيب سأنظر إلى الاختبارات وبعدين إن شاء الله سيتبين لي هل الاختبار طويل أم لا، ولكن فيما بعد تبينت أن الاختبار طويل، لأن لعل بعض الطلبة قد أطال الاختبار عليه، وقد أوغل في بعض المسائل التي غير مطلوبة أصلا، يعني ما طلبتها. مثلا عندما تجد أأنذرتهم، أن تقول أأنذرتهم، هنا اجتمع عندنا همزتان مفتوحتان من كلمة. طيب أنت لماذا تكتب هذا أصلا؟ هذا غير مطلوب منك، وهذا ستكرره مع كل كلمة ذكرت في السؤال الأول مثلا. وإن ذكر باب الهمز المفرد فينتبه إليه أيضا، لأن باب الهمز المفرد نحن أخذنا فيه فقط ماذا؟ فقط الفرشيات، ولذلك أنا قمت بالتنبيه في أسفل السؤال ونبهت على هذا، قلت انتبهوا، فقط إيتي بالكلمة وأبدلها فقط. فإن دخلت في التفصيل وقلت الإمام ورش يبدل في كذا وكذا وكذا وكذا، لا يعني هذا كله سيطيل الاختبار، وأنا ما قصدته أصلا وما خطر ببالي أصلا. لماذا؟ لأن حينها كما قلت ساعة واحدة ما تكفي أن تفصل مثل هذه الأمور كلها، ما تحتاج إلى ساعة. لكن فقط أنا ما قصدته، نحن ماذا أخذنا في الهمز المفرد مثلا، بعض الكلمات بعينها إيتي وقمت بالتنبيه، أكتب الكلمة هكذا محققة ومبدلة حتى يتبين، وهكذا. لا بالعكس، الاختبار على الكمبيوتر خاصة، ليس على الجوال، خاصة على الكمبيوتر فيه النسخ واللصق، يعني هذه سهلة جدا، هذه سهلة. بالعكس لو كان بالقلم فهذا سيحتاج كتابة كل كلمة وكل حرف، هذا رأيي. على الهاتف قد يكون صعب، صح، ولكن ماذا نفعل؟ وبفضل الله تعالى الإدارة يعني كما علمت أنها أعطت الوقت الكافي وزيادة عن اللزوم. وهو الاختبار ليس بعقوبة، دائما أقول هذا الكلام، اختبار ليس بعقوبة، اختبار ليس بعقوبة، فقط نريد أن نرى هل المعلومة تلقاها الطالب واستوعبها أم لا، فقط هذا ما نريده. ساعة، ساعة وربع، ساعة ونصف، ما في إشكال، ولكن أكيد هناك توتر وكذا، ما في إشكال، ولكن إن شاء الله يعني تمام تقريبا لحد الآن. إلى الاختبارات التي قمت بتصحيحها راض بنسبة جيدة على الاختبار، ويعني ما خيبتم الظن إن شاء الله مثل ما فعلتم في الاختبار الأول. ولكن كما قلت، مسألة سرد المعلومات هذه فيها إشكال. حتى في شرح البيت الذي طلبته منكم هناك من فصل في مسائل ليست مطلوبة أيضا، يعني عندما تأتي وتقول شروط النقل للإمام ورش هي كذا وكذا وكذا، هل هذا مطلوب منك؟ ليس مطلوب. احنا قلنا اشرح البيت كذا وكذا، هل طلبت شروط النقل؟ ما طلبتها. فمن أوغل في الشروط وأخذ يسرد في المعلومات ويكتب سيطول عليه الاختبار قطعا، وسيظهر له فيما بعد أن الاختبار ما يحتاج ساعة أكيد، ولكن أنت فصلت تفصيلا ليس مطلوبا منك، فلا تسرد المعلومات. هذا ما أقوله حتى يعني دائما نصحح بعض الأخطاء وكذا، لأن الاختبارات ما زالت معنا طويلة إن شاء الله. تمام، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، كما نسأله جل في علاه أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. اللهم يسر لنا كل عسير، اللهم يسر لنا كل عسير، اللهم يسر لنا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم، واهدنا وراجع بنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.